قال الإمام النووي رحمه الله: باب خيار الناس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التريوبي. طيب حرملة، آسف معلش، حرملة ابن يحيى، وهو كما قال علماؤنا فيه عدم ضبط، فيه عدم ضبط، هو حسن الحديث، لذلك البخاري لا لا لا لم يخرج له في كتابه، خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، لكن الإسناد ده مر علينا كثيرا وقلت الإخوة تحفظه، ممكن ما أحد يترك ينظر للكتاب ويقول الإسناد بسرعة إلا أنت، لأنك أنا عينيك مش عايز تطلعها. قلت هذا الإسناد مر علينا تكرارا ومرارا، فلابد الإخوة تحفظه. قلت لك حرملة دائما يحدث عن من؟ عن ابن وهب. ابن وهب يحدث عن من؟ عن الزهري ولا عن يحيى بن سعيد الأنصاري؟ الأنصاري؟ طب ما أنت تسكت لأن أنت أصلا طيب، هو عن يونس طبعا، أنا أردت أن أنا أدخل عليك لذلك سكتت أنت يا حرملة، جزاك الله خير. عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، صحيح ولا لا؟ ماشي تفضل. قال أخبرنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب الفقيه المالكي الحافظ المصري الثقة الثبت النبيل كما قلنا، أخذ عليه الوجادة، كان حدث من الوجادة وليس هذا بمأخذ، روى له الجماعة. قال أخبرني يونس، يونس هو ابن يونس بن يزيد الأيلي، من الثقات أيضا أثبات من رجال الكتب الستة. عن ابن شهاب زهري إمام أمير المؤمنين في الحديث، بحر في الرواية، كان يدلس، ولذلك العلماء قالوا تدليس يغمر في بحر رواياته. أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، أو أول من دون السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. قال حدثني سعيد بن، من اللطائف هنا حديث إيش؟ يرويه تابعي عن تابعي، لكن إيش العلاقة بينهما؟ طيب حجر مدبج. طبقة غير واحدة أيضا، هذا تابعي صغير يروي عن تابعي إيش كبير. سعيد بن مسيب هو كما قال أحمد حنبل هو أعلم التابعين، هو أعلم التابعين على الإطلاق، وهو سيد الفقهاء السبعة. تعرف تعد لنا الفقهاء السبعة؟ فقهاء المدينة السبعة، حريص، ستة متفق عليهم، وفي واحد مختلف فيه بين سالم وبين عبد بن ثلاثة، صح، بين سالم وأبو سلمة صحيح، والثالث عطاء بن يسار على ما أذكر، أبو بكر عبد الرحمن. طيب هات سعيد بن مسيب، سليمان بن يسار، عروة بن الزبير، خارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود السادس. تساعده؟ خلاص ما تذكر ده انت ما يعني، خلاص جزاك الله خير. القاسم، هذا كل الستة ولا ايش متفق عليهم، والثلاثة مختلف فيهم ابو سلمة وسالم، جزاك الله خير، روى له الجماعة. قال عن ابي هريرة، ابو هريرة وسيد المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه، وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بإيش؟ بالمعادن، وهذه مسألة عظيمة جدا في المشاكلة والمشابهة، بأن المعادن فيها المعادن الإيش؟ النفيسة، وفيها المعادن الخسيسة نعوذ بالله، ففي المعادن معادن نفيسة، والمعادن النفيسة لا تخرج إلا النفيس الذي يلمع ويبرق في السماء، والخسيسة لا تخرج إلا الخسيس، فكأنه قال الناس بين هؤلاء وبين هؤلاء، الناس معادن، ثم قال: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقد بينت قبل ذلك بأن الناس أربعة: عظامي لا عظامي ولا عصامي، العظامي هو الذي يتمدح بإيش؟ بالنسب، هو له شرف النسب، لكن إن لم يحسن شيئا لا يغنيه إيش؟ نسبه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيزدرى في الدنيا وفي الآخرة لا ينجو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا كان عصاميا عظاميا فقد تكامل له الشرف، شرف النسب وإيش؟ وشرف الاجتهاد وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فهو بين الناس مرموق بالأمرين اثنين، يكون من آل البيت ويكون حافظا للقرآن تقيا نقيا عالما بحرا كمن؟ كمثلا من؟ الحبر، بحر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، ابن عباس ترجمان القرآن، الفقيه الأكبر حمود علي بن أبي طالب، هذا الذي نقول فيه أعظم الناس فهما للقضاء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا معلما في اليمن، وكان عمر الخطاب يقول يعني استعيذ بالله من قضية لا ولا إيش ولا أبا الحسن أو ولا أبا الحسن، فهو يقول ليس لها يعني مثل أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه. فأكون جمع بين الخيرين، وأن يكون عصاميا لا عظاميا يغنيه إيش؟ يغنيه ما يحسنه، وهذا الذي سنبينه. ولذلك الإنسان قال إذا فقهوا، وهذا الذي يرتقي على الناس أمام الناس بما أحسن وبما أتقن، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم أعداؤه. الرابع لا عصامي ولا عظامي، وهذا الذي له النار إن كان متكبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أغرض الناس ثلاث أو أشد الناس عذاب عند الله ثلاث، من منهم؟ عائل مستكبر. يعني أنت مستكبر على إيش؟ لا مال ولا جمال ولا ثياب ولا لك أسباب التي تدخل في القلب إيش هذا الفعل، وتكون كذلك أنت، وطبعا شيخ الزاني، فتكون كذلك فأنت من أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: الناس تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. يعني هذا لو ضربت المثل بذلك ترى كثير، مع حكيم بن حزام كان من خيار الناس وكان من أجود الناس ومن أكرم الناس، وكان رجلا له مكانة في الجاهلية، صار في الإسلام له مكانة عالية. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنائع المعروفة التي كان يصنعها قبل الإسلام في الجاهلية قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. ولتعلم رقة هذا الرجل، أو قل علو هذا الرجل وسمو مكانته، بأنه لما ذهب يعني يسأل أبا بكر أو عمر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدنيا حلوة خضرة، أو قال: إن هذا المال إن جاءك بغير استشراف نفس فخذه وبارك لك فيه، وإلا فلا تقبله، أو لا تسأل عنه، أو لا تقربنه. فكان لا يسأل عنه أحدا. أبو بكر يدعو حكيم اللي يعطيه السهم سهم والفيء فلا يأخذ. عمر ذهب فاستشهد الناس جميعا: اشهدوا أني أدعو حكيما لحقه، ولا يريد إيش أن يأخذه، ولا يريد أن يأخذه، فقط عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لترى سمو نفس حكيم بن حزام رضي الله عنه. وأما الذي لم يكن له حتى النسب في الجاهلية، وانظر كيف صار في الإسلام عاليا راقيا بالفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، فأناط المسألة بالفقه. لذلك قال عمر الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا، فقال البخاري: وبعد أن تسودوا. ولذلك قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل في علاه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكما قال أبو الدرداء: العلماء نجوم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء موارثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. ولو ضربنا مثلا رائعا بذلك بلال، لا نذهب بعيدا عنه، بلال الأسود الحبشي، وهذا ليس من قولي، هذا من قول سيد الوادي، من قول أبي سفيان سيد مكة، عندما وقف على باب عمر الخطاب وهو أمير المؤمنين يستأذن فلم يأذن له، ومعه سهيل بن عمرو حكيم هذه الأمة أيضا. سهيل بن عمرو لا تعلمه مكانة سهيل بن عمرو، أنه يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم وقف سهيل في مكة موقف أبي بكر في المدينة، قام فنادى في الناس قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لترى رجاحة فقه سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه. وزاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في سورة الحديبية ماذا قال؟ قال: سهل الله عليكم أمرك. وقد كان لكن وقف، فجاء بلال يستأذن، فقال المنادي: يا أمير المؤمنين، بلال يستأذن. قال: أدخله. فدخل، فقال أبو سفيان: هذا الأسود الحبشي يدخل وأنا وأنت نقف على باب عمر بن الخطاب. عمر أراد الإمعان في سيادة بلال فقال أدخل القوم أو قال أدخلهما. فدخل أبو سفيان ودخل سهيل فلما رأهما عمر فقال لبلال تعال يا بلال ها هنا مكانك تجلس ها هنا مكانك تجلس هنا مكان أمير المؤمنين. فقال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. السيادة جاءت بالعلم وبالديانة لما ثبت على الدين والله تعالى قد نصبه مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساد الناس بأسرهم ساد الناس بأسرهم. وهذا الذي يتحقق فيه قول الشاعر لولا المشقة لساد الناس كلهم الناس الجود يفقر والإقدام قتاله. عمار قد أجاب خباب قد أجاب ما أجاب وبلال ما أجاب وكان يقول والذي نفسي بيدي لو كنت أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلت هذه الكلمة. أحد وظل يرددها حتى ارتقى عند ربي منازل علا. من ذلك سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ساد الناس بالمشقة العظيمة التي بحث فيها عن الحق وقد نال الحق. لذلك قال سلم سلمان منا البيت هذه منا ليست بعدها من منقبة ليست بعدها منقبة. وقال لو كان الدين في السرية لبلغ له أو لبلغه ناس من هؤلاء. صهيب الرومي والأصول العربية غير أصول غير عربية هو الآن مع أن العرب أشرف الناس نسبا وهم أعظم الناس قدرا. العرب هم العرب حتى في الجاهلية الله رفعهم على جميع أهل الخلق على الروم وعلى الفرس. العرب يتقدمون الناس أجمعين حتى في جاهليتهم في جاهليتهم في هذه الجاهلية التي كانوا فيها لهم أخلاقيات أرقى ما تكون من الأخلاقيات. وهؤلاء ليسوا بعرب وسادوا. وإذا ضربت مثلا فلا أستحي أن أضرب بأن الكتب الستة بأسرها ليس فيها عربي واحد إلا مسلم فقط نيسابوري وهو طبعا عايش أيضا في نيسابور يعني هو أصوله فقط العربية. الكتب الستة بأسرها ليس فيها عربي والإمام مسلم فقط هو العربي في هذا. عامة رفع الله هؤلاء لأنهم قد حازوا السبقة في مسألة الدين وقد حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثوا ذلك في الناس. قال إذا فقهوا فيها إشارة إلى فضل الفقه وأن حق الحق كل الحق أن العلو منوط بالفقه. ولذلك نحن نرى الناس تتخبط الآن في مسائل مقاصد ومسائل مصالح المفاسد بسبب ضعف الفقه بسبب ضعف الفقه. الأمة أحول ما تكون إلى فقيه. لما يقال عن رجل بيقول بأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا لا وجوبا أن تؤمن محمد وقالها ويقال هذا فقيه العصر فقيه الأمة ما عرفش الأمة الإيه بالضبط الله أعلم هو يقال الأمة إيه الله أعلم لأن لا يمكن أن يقول هذا فقيه الأمة الإسلامية. ده ما يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم الإيمان به اختيارا وهذا كفر محقق كفر مبين فيقال فقيه. هذه مسألة عويصة جدا. الفقه له ناس الله تعالى اصطفى للفقه ناس. ولذلك نرى أن الأمة مناط نجاة الأمة بالفقهاء لكن لابد أن يرجعوا إلى إيش المحدثين وأرقاهم هو الفقيه المحدث. أرقاهم هو الفقيه المحدث لا سيما أن سلم قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما قول سلم وتجدون خير الناس في هذا الأمر أكرههم له. في هذا الأمر اختلف العلماء في العود يعود على إيش؟ إيش الأمر هذا؟ المبهم. الصحيح أن هذا الأمر هو أمر إيه؟ أمر الولاية. هذا الصحيح. الصحيح في هذا الأمر هو أمر الولاية. هذا الصحيح. وإن اختلف العلماء وتنازع في ذلك. هذا الأمر هو أمر الولاية. أكرههم للولاية هو خير الناس. يبقى الذي حرص على الولاية ليس فيه إيش؟ ليس فيه خير. أو خير. يعني لا تقول إن عدم الخير أبدا. ما من مسلم عدم فيه الخير أبدا. أبدا. لكن حرصه على الولاية يدل على أنه إيه؟ ليس بكامل الخيرية. ليس بكامل الخيرية. والدلالة على ذلك واضحة جدا. أبو بكر نفر من الإمارة وما أرادها وازدراها. عمر نفر من الإمارة إلا في حالة واحدة. عمر ازدر الإمارة ما أرادها وإلا في حالة واحدة. هو لما سمع عن مسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه. قال عمر ما أحببت وما شربت عنق للإمارة إلا في هذا اليوم. ليش؟ لأن هذه من فوق سبع سماوات شهادة بالإخلاص وبمحبة الله ورسوله. الغرض المقصود ازدرى أبو بكر ما أراد الإمارة. لذلك لما قال لهم منا أمير ومنكم وزير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء في قريش أو لا ينزع أحد لا ينزع قريشا أحد في هذا الأمر إلا أكبه الله في النار أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. ثم قال أرضى لكم أحد الإيش الرجلين يقصد بذلك يقصد عمرا ويقصد أيضا إيش ويقصد أبا عبيدة بن الجراح. وما أرادها حتى قام عمر قال كيف يتقدم أحد فيهم مثل أبي بكر وأبايعه. أيضا عمر ما أرادها حتى نص الكتاب على عمر من قبل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول تجدون خير الناس وأكرههم لهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تسألنا الإمارة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الإمارة وقال لا يسألنا أحد الإمارة، فمن سألها وكل إليها، لكن إن أتته فإن الله إيه فإن الله يعينه عليها، فإن الله يعينه عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه من الإمارة وقال نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. ولذلك في مسند أحمد يعني حديث مرعب حقا، في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشيرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، ما من أمير عشيرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا. وهو أصلا ولي البيت نفس الأمر، راعي البيت نفس الأمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما من أمير عشيرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور، حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. الغرض المقصود أنه قال تجدون خير الناس الذين لا ينازعون في مثل هذا الأمر. لأن السلام قال بئست نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. المسألة الأخيرة ثم ذكر أن السلام صنفا ثالث من أصناف الناس، قال تجدون شر الناس أو شرار الناس إيش ذا الوجهين، نعوذ بالله من الخذلان، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وهذا طبعا منصب على المنافقين الذين وصفهم الله بنفس ده، هذا اقتباس، لأن الله وصفهم في الكتاب وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهؤلاء شرار خلق الله الذين يتلونون يعني يكونون مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء إيش بوجه. فإذا جاءوا إلى هؤلاء أظهروا أنهم معهم، وإذا جاءوا إلى هؤلاء أظهروا أنهم معهم، مداهنة ممقوتة مرفوضة في الشرع. وهذا فعل المنافقين لما إذا أتوا إلى المؤمنين قالوا ألم نكن معكم، قالوا لا ألم نستحوذ عليكم، لا ده هذه المنافقين صح. قالوا إذا جاءوا المؤمنين قالوا ألم نكن معكم، وإذا جاءوا للمنافقين قالوا إيش إلى الكافرين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم مذبذبون كما وصف الله تعالى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا فيه مقت النفاق والكذب والخداع، والخداع ليس من صفات المؤمنين، الخداع ليس من صفات المؤمنين. وهو أن يراك بوجه، وهذا رأيناه والله العظيم، أن يقبل إذا رأك يقبل يدك، سيدنا وحبيبنا ونور يعني الأمة بأسرها، ما نراك إلا عالمنا وما نراك إلا، والعضل المسائل ترجع إليك. إذا مشى ده راجل بيقول شواذ الكلام، ده هذا الرجل أصلا لا يعقد شيئا ولا يفقه شيئا، كيف تجلسون الرجل هو فقط اللي عنده كتب بيأتي بها وانتهى الموضوع. يقال بذا هذا أنت الناس تمرسوه واقعا، إذا رأك كأنه يكلم إيش فحل الفحول، يكلم عالم الأمة الذي لو كان في عصر ابن تيمية لجلس ابن تيمية ليتعلم منه. فإذا فقط استدار يا لهوي يا لهو على البحر الذي تراه. وهذا واقع، أنا عشناه مع أشخاص معينين معروفين بمثل هذا، وهذه مصيبة. ألا يخشى هذا الحديث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه هذا شر الناس، هو إيش هو ذو الوجهين، أنت الوحيد الأوحد، وأنت الجميل الأنور، وأنت العالم الفريد، وأنت استدر وسترى ما لا يمكن أن يسرك. وذلك قال ذو الوجهين هذا الذي لا يقبل أبدا في هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، واجعلنا ما يتعلم ويتعبد وانشر ذلك بين الناس.